وهذه الأمة بارك الله جل وعلا فيها لسيرها على هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. الأنبياء جميعا حاجة البشرية إليهم أكثر من حاجتهم إلى سائر الضروريات. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين، كانت حاجة البشرية إليه وإلى دعوته وإلى منهجه المبارك الذي به هدى الله جل وعلا الخلق، والذي به أخرج الله تبارك وتعالى الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد الذي دعا إليه هذا النبي الكريم، والذي كان في دعوته يلهج لسانه بقوله: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأمرهم بالتوحيد الذي من أجله خلقوا، والذي به يحفظ الله جل وعلا العباد والبلاد، والذي به يبارك الله تبارك وتعالى في خلقه ويمتعهم بنعمه، لأنه من المقرر أنه إذا لم يبقى في الأرض من يعبد الله جل وعلا، من يقول الله، فإن الله تبارك وتعالى على مثل هؤلاء يقيم الساعة، والساعة لا تقوم كما أخبر النبي الكريم إلا على شرار الخلق. ومن أعظم نعم الله جل وعلا علينا أن هدانا صراطه المستقيم الذي سار عليه نبينا الكريم، والذي دعا إليه أمته ممتثلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد لا يتعدد، هو السبيل الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو السبيل الذي هو إمامه وقائده. ومن رحمة الله جل وعلا بنا ومن أعظم نعمه علينا بعد هذه النعمة أن أبقى فينا بقية صالحة من عباده المتقين الصالحين الذين يأمرون الناس بالخير ويدلونهم عليه. هذه البقية الباقية هم علماء هذه الأمة الربانيون الذين أعلى الله جل وعلا منزلتهم ورفع قدرهم، فكانوا في هذه الأمة بحق كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ورثة تركته المباركة، ورثة تركته المباركة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء نزههم الله جل وعلا عن المقاصد الدنيئة، نزههم الله جل وعلا عن تعظيم هذه الدنيا والسير وراء حطامها والحرص على زخارفها وزينتها، فكانوا، وهذا من خصوصياتهم، أنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأولى الناس بهذا الحظ الوافر هم علماء الأمة وأئمتها الذين جعلهم الله تبارك وتعالى مصابيح الدجى فيها، ينيرون للناس طريقهم، يبصرونهم بما يجب عليهم، يدعونهم إلى الخير ويبينونه لهم. ولولا هذا الأمر، ولولا هذه البقية الباقية وهذه الطائفة المؤمنة الصادقة لانقطع الخير في هذه الأمة كما انقطع في الأمم السابقة من الذين غيروا وبدلوا دينهم. والله جل وعلا لما أراد بهذه الأمة خيرا جعل من وظائف هؤلاء الأنبياء وظائف هؤلاء العلماء وظائف الأنبياء، فهم في وظيفتهم وفي أعمالهم وفي حسن آثارهم يدعون بدعوة الأنبياء ولا يعرفون غيرها، يأمرون بما أمر به الأنبياء ولا يأمرون بغير ذلك، يأمرون الناس بالتوحيد ويبدأون دعوتهم بالتوحيد، يأمرون الناس بالاجتماع على هذا التوحيد وبالتآلف فيما بينهم لإرضاء ربهم، لأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك، هو الذي أمرهم بذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله جل وعلا بعد أن أمرنا بالاعتصام بحبله، وحبله قيل هو الكتاب، وقيل هو الكتاب والسنة، وقيل هو الإسلام، وهذه كلها أقوال تجتمع ولا تتفرق، فالأولى الأخذ بها جميعا. فالاعتصام أي التمسك بحبل الله جل وعلا هو التمسك بالكتاب والسنة الذي يعصمنا من الضلال كله، يعصمنا من الفتن المضلة، من فتن الشبهات وفتن الشهوات. وهذا لا يكون في هذه الأمة إلا بالسير وراء علمائها الذين هم أعلم الناس بالكتاب وأعرف الناس بالسنة وأفقه الناس بأحكامهما، لأن الله تبارك وتعالى بوأهم هذه المنزلة ووفقهم لهذا الخير، إن لم يكن في فضلهم إلا أن الله عز وجل رفع قدرهم وأعلى منزلتهم، لكفى بهذا فضلا، لقوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بالجمع درجات لا يعلمها إلا الله، كيف لا؟ والعلماء هم أولو الأمر في هذه الأمة، تفسيرا لقول ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، قال ابن عباس: هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء. والعلماء في الحقيقة هم القادة الحقيقيون، لأن الناس يلجؤون إليهم ولا يلجؤون إلى غيرهم، يلجؤون إليهم في أعظم أمورهم، في أعظم أمورهم، إذا أرادوا أن يستبينوا طريقهم قصدوا العلماء، وإذا أرادوا أن يميزوا بين الخير والشر قصدوا العلماء، وإذا أرادوا أن يعرفوا الحلال من الحرام قصدوا العلماء، وإذا أرادوا أن يميزوا بين السنة والبدعة قصدوا العلماء، وهكذا في هذه الأمور كلها لا يعرفون إلا هؤلاء. ليس هذا فحسب، إن الله تبارك وتعالى من أعظم نعمه علينا كذلك في هذا الباب، بعد أن هدانا صراطه المستقيم وأكرمنا بأمثال هؤلاء العلماء الربانيين، ميزنا عن غيرنا، لأننا في هذا الباب لا نجتمع ولا نسير إلا على طائفة منهم، من هؤلاء العلماء الذين عرفناهم وعرفهم كبارنا وعلماؤنا، فذكروهم بخير وزكوهم في علمهم وفي منهجهم وسيرهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الكلمة الطيبة والجملة العظيمة التي أصبحت أصلاً من أصول منهجنا وقاعدة من أعظم قواعدنا في هذا الباب، تضمن لنا، تضمن لهذه الأمة أن لا تجتمع إلا على أمثال هؤلاء، لا يستهويها أهل الفتن والضلالة، لا يستهويها ولا يضلها الذين رفعتهم وسائل الإعلام، أو الذين شهروا قصدا وعمدا حتى يضلوا شبابنا وأبناءنا بما يفتونهم أو بما يوجهونهم من أنواع التوجيهات المضلة أو الفتاوى المردودة إذا عرضت على الكتاب والسنة. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم، ما دامت الأمة متمسكة به فهي على خير كبير. الله جل وعلا بسبب هذا يعصمها من مثل هذه الشرور كلها. ولهذا أصبح أمثال هؤلاء العلماء امتحان عند الناس، يمتحنون بهم. كيف ذلك؟ يمتحنون بهم من ذكرهم بخير وأثنى عليهم وعرف قدرهم، هذا قد وفق لموافقة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. يتبرأ منه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام الذي لا يجل الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا في هذا الأمر دعوة مباركة طيبة، فقال: البركة في أكابركم. من أراد هذه البركة، والبركة هي جماع الخير، فالسعيد من وفق لهذه البركة التي دل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشقي المحروم المخذول هو الذي ضل طريقه في هذا الباب ولم يعرف سبيل الحصول عليها ولا تحقق بها، محروم شقي الذي تمرد على كباره والذي لم يسر في هذا الباب سير نبيه عليه الصلاة والسلام، سفه كباره وعقهم وأعرض عنهم وربما غمزهم ولمزهم وفي أعراضهم طعن، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وانظر إلى الآداب العظيمة التي تأدب عليها وبها أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكانوا في مجمع وكان فيهم كبارهم من مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لما سألهم عن شجرة البوادي التي مثلها كمثل المؤمن، فخاض الناس في الشجر كل يدلي بدلوه يقول شجرة كذا شجرة كذا. وقال عبد الله بن عمر بعد ذلك لأبيه أنه جاء في قلبه أنها النخلة، ولكني قال استحييت أن أقولها بحضرة كبار الصحابة، بحضرة أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الكبار أدب رفيع وخلق كريم، لأجل إكباره لهؤلاء استحيا أن يتكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرتهم أو وبوجودهم. بمثل هذا تميز الصحابة، وبمثل هذه الآداب ساد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كبارهم وصغارهم. معرفة قدر العالم امتحان امتحن الله جل وعلا به هذه الأمة حتى أصبح الطاعن في أحدهم علامة ودليل على أنه هالك وعلى أنه من أصحاب الهوى وعلى أنه من أصحاب الهوى. كانوا يقولون علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء الأثر، علامة أصحاب البدع والأهواء، نعوذ بالله منهم، الوقيعة في علماء أهل الأثر، في هؤلاء العلماء الذين تميزوا بالسنة وتميزوا بتمسكهم بالأثر، تميزوا عن غيرهم. وهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية المقصودة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. لا تزال، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: لا تزال طائفة من أمتي تابعة لهذا النبي الكريم. وهذه النسبة نسبة تشريف يتشرف بها كل مؤمن صادق في هذه الأمة، أنه من أمة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ليس ادعاء ندعيه فحسب، هذا لابد أن يتجسد في حياتنا وأن يظهر في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا كلها أننا فعلا من أمة هذا النبي الكريم في التزام سنته والسير على منهجه، هذا الذي يحقق لنا صدق هذا الانتساب، وإلا نكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا بد أن نحقق هذا الانتساب على وفق ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. هذه الآثار الطيبة لهؤلاء العلماء في هذه الأمة هو ما ذكره لنا نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة بإسناد صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا تشريف عظيم وثناء عطر على هؤلاء من هذه الأمة وهم العلماء. هذا العلم يحمله في هذه الأمة عدوله وهم علماؤها وأئمتها يحملونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثة تركته وتركة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن دينارا ولا درهما، ولكن كانت هذا العلم الذي أرسل به هذا النبي الكريم، لقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهو الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فالله جل وعلا بعثه بهذا، بعثه بالهدى والعلم، فهؤلاء حملوه عن رسول الله، وهذا بالإسناد حمله المتأخر عن المتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي جمعها أئمة الحديث، أئمة الحديث، الإمام مالك رواها عن شيوخه وهم من أئمة تابع التابعين، وهؤلاء رووها عن أئمتهم وهم أئمة التابعين، وهؤلاء رووها كذلك عمن قبلهم وهم أصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الصحابة أخذوه من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، أي رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشترط علماء الحديث شرطا عظيما في قبول الرواية، أن يكون الراوي عدلا ضبطا، أن يكون عدلا لا يقع في الكذب وليس من أهل الكذب، لأن الكذاب مردودة روايته لو عرف بالكذب ولو مرة واحدة فإن هذا يسقط عدالته. الكذب الذي أصبح ديدن الناس هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ومع الأسف الشديد أصبح ربما يصدر من ذوي الهيئات الذين يظن الناس بهم خيرا يقعون في هذا الأمر العظيم، وهو والله كذلك، أي أمر عظيم شنيع أن يكذب المؤمن، أن يكذب في حديثه، خاصة إذا كذب في أمر متعلق بالدين أو متعلق بالدعوة أو ما إلى ذلك. نعوذ بالله جل وعلا من الخذلان وأهله. فشرط أساس في رجال الإسناد جميعا أن يكونوا عدولا ضابطين، حتى لا يتخلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الوهم بسبب من قل ضبطه، ناهيك من انعدم ضبطه. فهذا شرطهم، أن يكون عدلا ضابطا، ضابطا في ما يرويه. والضبط يشترطون فيه أن يكون ضبط صدر وضبط كتاب، ضابط لما كتب من الأحاديث عن رسول الله، وضابط لما يحفظ من الأحاديث عن رسول الله، وكانوا يمتحنون رحمة الله عليهم، أي الأئمة كان الناس يمتحنونهم. تصوروا مثل الإمام البخاري عليه رحمة الله على جلالة قدره وعلو منزلته، لما دخل بغداد واجتمعت بغداد وخرج أهل بغداد جميعا لحضور مجلس الإمام الذي ذاع صيته والذي عرفت منزلته، كيف لا وهو أمير المؤمنين في الحديث عليه رحمة الله. امتحنه الناس، بعض حذاق الطلبة، وخلطوا عليه أحاديث من أحاديثه، هذا إسناد هذا الحديث في متن ذلك الحديث، وكانوا 10 من الطلبة، والكثير منكم يعرف هذه القصة، يعني ما يقارب 100 حديث. ثم لما أنهى الإمام البخاري مجلسه قام الأول يحدثه بالحديث عن فلان ابن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله، يقول الإمام البخاري لا أعرفه، يزيد الثاني الحديث الثاني يقول الإمام البخاري لا أعرفه، حتى انتهى 10 جميعا هؤلاء الذين تمالؤوا على هذه الحيلة وعلى امتحان الإمام، حتى أتم 10 وأتم بهم 100 حديث، أخذ الناس يلتفتون يمنة ويسرى، هذا الإمام البخاري هذا العدد من الأحاديث لا يعرفها ولا يعرف حديثا منها، أصابتهم الدهشة والعجب. ولكن بعد حين زادت دهشتهم، وليس عجبهم بل إعجابهم بهذا الإمام، لما قام الإمام البخاري يراجع أولئك 10، أما حديث كذا وكذا عن فلان ابن فلان فإسناده حديث كذا وكذا إلى رسول الله، فأتى 100 حديث كلها ورد كل إسناد إلى متنه، فعلم القوم أنه الإمام، أنه الإمام حقا وحقيقة، أنه أمير المؤمنين في الحديث صدقا. كانوا يمتحنون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، هؤلاء أئمة الإسلام، أئمة السنة الذين بهم حفظ الله جل وعلا لهذه الأمة دينها ومنهجها. ولذا من العقوق بمكان أن لا تعرف هذه الأمة قدر هؤلاء، أن لا تعرف هذه الأمة قدر هؤلاء. ورحم الله الإمام أحمد عليه رحمة الله، ومن هو؟ هو إمام أهل السنة في زمانه، هو إمام أهل السنة في زمانه بلا منازع، إذا ذكر أحمد ذكرت السنة، نال هذه الدرجة وفاز بهذه المرتبة بعلمه أولا، وبمواقفه ثانيا، وبصبره وجهاده واجتهاده وثباته على الحق، لم يتنازل ولم يتزعزع لا في عقيدته ولا في منهجه، بقي على الأمر الذي كان عليه ثابتا صابرا محتسبا، ضرب وسجن وسلسل بسلاسل من حديد وطافوا به في البلاد، ولم يثنه هذا عن عقيدته، ولم يقل بقولة المبتدعة سلامة لنفسه وطلبا للنجاة من حتفه أبدا، صابر محتسب، لأنه علم قدر هذا الموقف. لو أنه لان، لو أنه قال بقولتهم لكان سببا في ضلال أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإمام المبجل الذي يعرف قدر العلماء في هذه الأمة قال في مقدمة كتابه، وهو من أعظم كتبه، الرد على الجهمية والزنادقة، الرد على الجهمية والزنادقة، والرد على المخالف منهج سلف هذه الأمة، منهج سلف هذه الأمة، وهو المنهج القويم والمنهج السديد والمنهج المجدي، لا كما يقول بعض من ضل طريقه في هذا الباب من بني جلدتنا ويدعي أنه على طريقتنا، أي طريقة السلف. كنت سمعت أو استمعت لصوتية لابن حنفية عابدين يقول فيها الرد على منهج، يقول فيها منهج الردود منهج غير مجد، نعوذ بالله بهذا الإطلاق. وأنا أدري أنه بعد حين سيقول أني كنت أقصد كذا وكذا على طريقة جماعة المقاصد، يقولون الكلام ويطلقون الألفاظ على عواهلها ثم يعتذرون بمقاصدهم، يعني وكأن الناس ينبغي عليهم إذا سمعوا أقوالهم أن تكون لديهم الأجهزة التي تفحص ما في صدورهم. يا جماعة انتظروا، نعقبوا نديروا له الأشعة، نديروا له لبراي باش نشوفوا إذا كان مقصده وش فهمنا احنا أو عنده مقصد آخر. نحن نتكلم بالكلام العربي، نتكلم بلغة القرآن، باللفظ الصريح الواضح الجلي، منهج الردود منهج غير مجد. كذب والله، والله لهو المنهج المجدي، لأن الذي سار عليه هم خير هذه الأمة، هم أئمتها وعلماؤها الذين هم أعلم من هذا ومن شيوخه وآبائه. الإمام أحمد كتاب يسميه الرد على الجهمية والزنادقة، منهج الردود منهج سلفي، ولا يخالف هذا إلا خلفي لم يعرف معنى السلفية، ولو ادعاها لنفسه وادعاها له أتباعه ورفعوه فيها وقالوا أنه أعلم أهل البلد، بل هو أعلم من الشيخ فركوس، هكذا زعموا، وقالوا أنه العلامة، وقالوا زادوا قالوا هذه لعلكم ما سمعتوهاش أنتم ما شيخ الإسلام المغرب الإسلامي كله. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هونوا على أنفسكم واعرفوا قدر من تزكون. السلف كانوا يمتحنون أمثال الأئمة، أمثال الأئمة الأعلام، جبال العلم، الإمام البخاري عليه رحمة الله ومن هو علما وقدرا وحفظا وغربلة لأحاديث رسول الله يمتحن. نعم إي والله يمتحن، وبعد الامتحان يكرم المرء أو يهان. وأمثال هؤلاء يأتون ليؤصلوا في الأمة، يؤصلوا لأبنائنا لمثل هذه المناهج المنحرفة، بمعنى أنكم لا ينبغي لكم أن تلتفتوا لمن جعل الردود منهجا له من العلماء من أئمتنا. هذا منهج الشيخ بن باز، ومنهج الشيخ الألباني له كتب في الردود، ومنهج الشيخ العثيمين، ومنهج شيخنا العلامة الإمام ربيع وغيرهم من هؤلاء، هذا منهجهم. بمعنى أنكم لا ينبغي أن تلتفتوا إلى هؤلاء، ولا ينبغي أن تسيروا على منهجهم، عليكم بمنهجي، لأني اكتشفت أن منهج الردود منهج غير مجد. يقول الإمام أحمد، نعود للأئمة بحق عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في مقدمة هذا الكتاب العظيم، وهي كلمات وجمل حق أن تكتب بماء الذهب، مستقات من النصوص من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث يقول في بيان حسن أثر العلماء في هذه الأمة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، لأنها هذه نعمة عظيمة أن جعل الله عز وجل في كل زمان فترة من الرسل، أي انقطاع الرسل، بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم، وما قال غيرهم ولا عرج على غيرهم، أن الخير في الأمة ابتداء فيهم، وهذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل رأس 100 عام الله جل وعلا يبعث في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من علمائها ومن أئمتها من يجدد لها أمر دينها، يدعو هذه الأمة للرجوع إلى الأصول، للرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الدين كما كان في أيامه. المقولة الشهيرة للإمام مالك عليه رحمة الله: ما لم يكن اليوم دينا لا يكون، لا يكون غدا دينا، أو لن يكون دينا، يعني ما كان عليه أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من التابعين الذين ما غيروا ولا بدلوا، لا يكون بعد ذلك دينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فارق هذه الدنيا ولا رحل منها إلا بعد أن أنزل الله جل وعلا عليه الآية العظيمة التي قال أحد اليهود فيها لأمير المؤمنين عمر: آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا، وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم علينا هذه النعمة العظيمة، وأتم علينا هذه النعمة العظيمة ورضي لنا هذا الدين، رضي لنا هذا الإسلام دينا، والإسلام هو الدين عند الله جل وعلا، ولا دين سواه، ولا يقبل الله عز وجل دينا سواه، لا يهودية ولا نصرانية من هذه الديانات، وإن كانت لأهل الكتاب إلا أنها محرفة. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لأنها محرفة، والدين الحق، ولا دين معه ولا دين سواه هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يقبل الله جل وعلا منه. من أغرب ما رأيت أو سمعت، نسيت حتى إذا رأيت أو سمعت، ممن هؤلاء ممن تنصر من بني جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا، وحدة قالوا لها، قالها الصحافي النصراني الفرنسي الخبيث، قال علاش تنصرتي يعني؟ المتوقع تقول باللي أنا درست النصرانية ووجدت أنه دين أفضل من الإسلام بدليل كذا وكذا وكذا، وش تقول له؟ قالت له والله أنا الإسلام الراجل يتزوج بثمانية نساء ولا بعشرة نساء ولا، وبعد التفتت لزوجها هذاك الديوث اللي كان أمامها قالها ربع نساء، يعني لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر دخلت في الدين اللي بزعمها الرجل يتزوج مرأة واحدة ويزني مع ألف مرأة حلال عليه وعليها، نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا دائما وأبدا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، ومن يضلل الله فليس له هاد، يعني لن يعرف طريق الهداية الذي أضله الله تبارك وتعالى. إذن قال الإمام: بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. هؤلاء البقايا من أهل العلم، ما هي وظيفتهم؟ وما هي آثارهم في الناس وفي أمتهم؟ قال: يدعون من ضل، من ضل طريقه، أي ضل سبيل الهداية، يدعونه إلى الهدى، يدعونه بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، يدعونه بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه وظيفتهم الأولى، الدعوة إلى الحق والدعوة إلى الهدى، يحرصون على هداية الناس، يحرصون على هداية الناس. دعاة الضلالة يجتهدون بالليل والنهار، وينفقون الآلاف من الأموال لأجل صد الناس عن سبيل الله، لأجل صد الناس عن سبيل الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا. الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا، لهذا أنعم علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أكرمنا بهؤلاء العلماء الذين يدعوننا، والذين يعلموننا، والذين يأخذون بأيدينا إلى طاعة ربنا وإلى صراطه المستقيم. يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، لأن في غالب الأحيان الدعاة إلى الحق يواجهون بأنواع من الأذى، هذا يشفق عليه ويحرص على إرشاده للخير ودلالته على الهدى، وذاك يؤذيه باتهامه بأبشع التهم. دائما احنا تلصق بنا هذه التهم، لتنفير الناس عن دعوتنا، ودعوتنا دعوة إلى الحق، دعوة إلى الله وحده لا شريك له. ليس لدينا غرضا من أغراض الدنيا، وليست عندنا رغبة من رغبات الظهور فيها، أو طلب السمعة فيها، أو الرياسة فيها أبدا. نبرأ إلى الله، والله لو تعرض علينا ما قبلناه، طمعا فيما عند الله جل وعلا. وهذا ديدن أئمتنا وعلمائنا، وعنهم أخذنا هذا كله، وهذا من فضل الله علينا. يعني لا تخافوا على دنياكم، فإننا لا نزاحمكم عليها وعلى حطامها، لا تخافوا على مناصبكم، فإننا والله لا نقبلها حتى وإن عرضت علينا، كما كان سلفنا رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. تعرض عليهم، يعرض عليهم القضاء، يتركون البلاد كلها. من الأئمة من يعرض عليه القضاء يرحل من البلد، حتى لا يرى بعد ذلك هربا من مثل هذه المناصب، وطلبا لمرضات الله جل وعلا. فهم يصبرون منهم على الأذى، وهذا تصديق قول الله جل وعلا في السورة العظيمة في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أهل التفسير: التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأن التواصي بالحق قد يكون سببا في وصول الأذى بهذا الداعي إلى الحق، فوجب عليه أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يتسلح بسلاح الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا دعا قومه؟ يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فآذوه وضربوه وأدموه فداه أبي وأمي. فكان لما خرج إلى الطائف كان يمسح الدم من وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا صبره على مثل هذا الأذى، فكيف بمن دونه؟ وهو قدوتنا، وهو أسوتنا في كل شأن من شؤوننا. من أثرهم الطيب كذلك: يحيون بكتاب الله الموتى، لأنهم لا يحدثون ولا يدعون الناس بما عندهم، بل بما في كتاب ربه. هذه دعوتهم، دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة. فبكتاب الله الذي أنزله الله جل وعلا وجعله نورا، وجعله موعظة، وجعله إماما، وجعله شفاء لما في الصدور. وننزل عليك من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، جعل الله جل وعلا فيه الحياة، وجعل الله جل وعلا فيه الشفاء. قال: بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله. ونور الله جل وعلا ما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أهل العمى، لأن الذي لم يستبصر بالوحي بالكتاب والسنة فهو من أهل العمى، لأنه كما قال ربنا جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى البصائر. وإذا عميت البصائر تاه الناس، ضلوا طريقهم، يأتي إلى الشيء يظنه ينفعه كحاطب الليل كما يقال، يأتي إلى الحية يحملها يظنها خشبة يستوقد منها وهي حية، تكون سببا في حتفه وفي موته وهلاكه، لأنه لم يرى. حاطب ليل الذي نور الله جل وعلا قلبه بالإيمان وبالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أبصر طريقه، وميز بين ما ينفعه وما يضره. ثم قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتله إبليس بما ضله من فتن الشبهات والشهوات، بما ألقى عليه من حبائله المهلكة المفسدة، وكم من ضال تائه قد هدوه. ثم قال: فما أحسن أثرهم على الناس بمثل هذه الأمور التي سبق ذكرها، وما أقبح أثر الناس عليه بما يؤذونهم فيه وبما يتكلمون به فيهم وبما يطعنونهم، نعوذ بالله جل وعلا من الخذلان وأهله. ثم قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا اقتباس من حديث رسول الله الذي سبق ذكره. العلماء من آثارهم الحفاظ على هذه الأمة بالحفاظ على أصولها ومصادرها، وأصولنا هي الكتاب والسنة. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، والتحريف إما أن يكون في اللفظ أو أن يكون في المعنى، والغالون المقصود بهم أهل الغلو، لأن أهل الغلو يتصرفون في النصوص، يتصرفون في معانيها، فيحملونها معان لم يدل عليها لا كتاب ولا سنة ولا فهم لأحد من سلف هذه الأمة. ونحن مأمورون بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة لا على فهوم غيرهم، فأي فهم جاء بعدهم مخالف لفهمهم فهو مردود، وقد يكون من هذا من الغلاة الخوارج من تحريفهم الذي نفاه هؤلاء العلماء، أنهم يأتون إلى النصوص التي أنزلها الله جل وعلا في حق الكفار فينزلونها على عصاة المؤمنين، ولهذا وقعوا في تكفير المؤمنين بسبب هذا. يكفرون بالكبيرة، أي مسلم ارتكب كبيرة عندهم فهو كافر، الكفر الذي يخرجه عن الملة، الكفر الذي يستبيحون لأجله بعد ذلك دمه وماله وعرضه، وكذلك يفعلون سواء من أسلافهم رؤوس الخوارج الذين ظهروا في زمن الصحابة وسفكوا الدماء الزكية لخيرة هذه الأمة في ذلك الزمان، سفكوا دم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتلوه وتقرب قاتله إلى الله بقتله، نسأل الله العفو والعافية. فلا تتعجبوا من صنيع خوارج هذا الزمان من تقتيلهم لإخواننا، من سائر إخواننا، سواء ما كان من رجال أمننا أو من جيشنا أو من عامة إخواننا المسلمين، يأتون إلى أسواقهم ويفجرون، يأتون إلى مدارسهم ويفجرون، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا من تحريف الغالي، وهذه آثاره السيئة الخبيثة، أو انتحال المبطلين، المبطل الذي لا دليل لديه فيما يفعله أو فيما يعتقده، فيأتي لبعض النصوص البعيدة ينتحلها ويصرفها ويجعلها دليلا على باطله، يأتون إلى النصوص كما قال علماؤنا فيلوون أعناقها لتوافق مذهبهم، نعوذ بالله. أمر بعيد، إن الله يأمركم من هؤلاء المبطلين الشيعة الروافض الأخباث، يأتون إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يؤولونها، تعرفون ماذا؟ البقرة قالوا هي عائشة رضي الله تعالى عنها، قبحهم الله وقبح عقيدتهم وقبح أتباعهم، نسأل الله جل وعلا أن يقلع جذورهم من على أرض الإسلام والمسلمين. فهذا من أمثلة هذا الأمر، أو وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين، والتأويل هو صرف المعنى عن معناه الظاهر إلى غيره، إلى غيره، المعنى الظاهر الذي دل عليه صريح اللفظ، الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، هذا لفظ صريح، الله جل وعلا يصف نفسه بأنه مستو على عرشه، بأنه مستو على عرشه، وفي لغة العرب الاستواء معناه الاستعلاء، معناه العلو. فلأجل تأويلاتهم الفاسدة وعقيدتهم الفاسدة في هذا الباب، يقولون لا يقال أو لا نثبت لله جل وعلا صفة العلو. لما؟ قالوا لأن الله في كل مكان. ماذا تفعلون بقوله الصريح الجلي الرحمن على العرش استوى؟ قالوا استوى بمعنى قهر وليس بمعنى على، ليس بمعنى على. أتوا إلى بيت شعري دليلا على ذلك، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، تركوا اللفظ الصريح الجلي الذي جاء في كتاب الله إضافة إلى نصوص أخرى كثيرة ترد باطلهم. فهذا الذي بينه وكشفه وحذر منه الأمة، على من يقول أن منهج الردود غير مجد، منهج الردود حفظ للأمة عقيدتها، وعقيدتها هي أساس دينها وأصله، بيّنوا هذا التحريف وأبطلوه وردوا على أهله وعلى أصحابه، والردود كثيرة. الإمام الذهبي ألف مصنفا في هذا الباب، صفة العلو لله تبارك وتعالى، ردا على المؤولة الذين حرفوا هذا المعنى. ثم قال بعد ذلك: الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، لأنه تلازم بين البدعة والفتنة، الفتنة هي التي تفرق الأمة، والفتنة من أسبابها مخالفة الكتاب ومخالفة الهدي والوقوع في البدعة والضلالة. ولهذا أهل السنة والجماعة يقابلهم أهل الأهواء والفرقة، لأنهم يفترقون ولا يجتمعون. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة، الذين بشر بهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، تركوا الكتاب لغيره، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة الضالين، نعوذ بالله من فتنة الضالين. ورحم الله الإمام أحمد وسائر أئمة الإسلام وعلماءنا الربانيين الذين أكرم الله جل وعلا هذه الأمة بهم، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة قدرهم وتبجيلهم وإجلالهم بالقدر الذي يليق بهم، كما نسأله جل في علاه أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجمع كلمتنا على الحق. وهذه دعوتنا، دعوة إلى التوحيد، ودعوة إلى الاجتماع على الحق، ولا ندعو إلى فرقة أبدا، ولا نريد فرقة أبدا. ومن يتهم الدعاة السلفيين بمثل هذا فهو فتان مفتون، يريد في هذه الأمة الفتنة، ونحن نبرأ إلى الله جل وعلا من الفتنة وأهلها. ولكن دعوتنا إلى الاجتماع، الاجتماع على الحق وبالحق، لا نتنازل عن شيء من أصول دعوتنا لأجل أن نجتمع مع غيرنا. هذه دعوة الضالين المنحرفين الذين قال قائلهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ليس كل ما اختلفنا فيه يمكننا أن نعذر فيه، إذا كان من قبيل ما يعذر بعضنا بعض فيه عذرنا غيرنا، أما إذا كان من قبيل لا يمكن أن نعذر بعضنا فيه فلا نعذر بعضنا فيه، نقول للمحق أحسنت، ونقول للمبطل اتق الله أسأت، تب إلى الله وارجع إلى رشدك. هذه دعوتنا. نجي أنا الآن رجل مبطل يقول الردود أو منهج الردود غير مجدي، وبعدين أنا أجتمع مع من يطبل له ويزكيه، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ولا أنا لله تبارك وتعالى، للحق وحده نوالي فيه ونعادي عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا، وأن يبارك لكم في دورتكم، وأن يوفق إخواني ممن سيأتون بعدي لما يحبه ويرضى. وجزاكم الله خير الجزاء. اتفقت مع إخوانكم على الساعة الثالثة، راني زدت 7 دقائق. هذا جزا الله الشيخ على ما قدم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. وفي الأخير تنبيه حتى يخرج الشيخ باش كل الإخوة يلتزموا بأماكن حتى يرجع، وافسحوا للطريق، سامحونا بارك الله فيكم.